وهذا الرجل من المقتصدين أصحاب اليمين، اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، ما عنده تطوع، يقول ما أزيد ولا أنقص. في دليل على الإنسان إذا أدى الواجبات وترك المحرمات فهو من أهل الجنة، يدخلون من أول وهلة. لكن الأفضل منه الذي يؤدي النوافل والمستحبات ويترك المكروهات والتوسع في المباحات وهم السابقون المقربون. كل من السابقين المقربين وأصحاب اليمين يدخل الجنة من أولها. هذا الرجل ما يزيد، يقول ما يزيد على الواجبات ولا أنقص منها. قال أفلح إن صدق، إن صدق أفلح، أدى ما وجب الله عليه، ما وجب الله عليه النوافل، النوافل مستحبة. لكن ليأتي بالنوافل بعد الواجبات ويترك المكروهات بعد ترك المحرمات، أرفع وأعلى درجة وأفضل، هي درجة السابقين المقربين.